الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته ثم ختم الرسالة: والإيمان بالقدر. خلينا نعيد أيوه. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. الإيمان بالقدر يا إخوة هو ركن من أركان الإيمان الستة، والقدر هو هو قدرة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومقادير الأمور بيده. ومقادير الأمور بيده، فهو القدير وهو القادر وهو المقتدر. وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: القدر قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. والإمام أحمد مقالته مشهورة في هذا: القدر قدرة الله تبارك وتعالى. وقد تنوعت النصوص وتواترت الأحاديث وإجماع السلف على الإيمان بالقدر. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. بل كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى اشتملت على الإيمان بالله تبارك وتعالى فهي دليل على الإيمان بالقدر، كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أين الإيمان بالقدر من هذه الأركان؟ يدخل ضمنا في الإيمان بالله. لماذا يدخل في الإيمان بالله؟ قلنا لأمرين. ها، الأمر الأول أن القدر قدرة الله، وقدرة الله هي من صفاته تبارك وتعالى. قد ذكرنا أن الإيمان بالله يشتمل على الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والأمر الثاني أن ما أحسنت أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. وهذه المراتب كلها أوصاف وأفعال للرب تبارك وتعالى، فالقدر من الإيمان به جل جلاله. وتنوعت النصوص في وجوب الإيمان بالقدر. يقول طاووس رحمه الله كما روى الإمام مسلم في صحيحه: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. يعني كل شيء من أفعال العباد بقدر قدره الله. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الكيس والعجز، معنى أن العجز ها الضعف، ضعف سن، والكيس نشاط، النشاط والفطنة. قال ابن عباس أيضا في بيان القدر هناك مقولة جميلة لابن عباس، من ذكرنا فيها؟ ها؟ القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه توحيده. فالقدر نظام التوحيد، ولذلك من أنكر القدر يعني علم الله تبارك وتعالى كفر. إذن القدر يقوم على أربع مراتب، ما هي يا عبد الله؟ ها، مراتب القدر. ها، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته خلق وهو إيجاد وتكوين. خلق وهو إيجاد وتكوين. إذن هذه المراتب الأربع. أما العلم فهو علم الله بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وكتابته في اللوح المحفوظ. وكل صغير وكبير مستطر، ما فرطنا في الكتاب من شيء. في رواية المقصود في الكتاب يعني في اللوح المحفوظ. فأيضا المشيئة، فكل ما يحصل في الكون يا إخوة إنما هو عن مشيئة الباري تبارك وتعالى، شاءه ثم أوجده. قال المصنف: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان، عن الأركان، عن الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فمصدر ال ثم قال رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: ومصدرها عن قضائه، أي مصدر أفعال العباد عن قضاء الله تبارك وتعالى الكون. والقضاء والقدر مترادفان، يعني بمعنى واحد. وبعض العلماء يرون أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فقيل القضاء هو إيش؟ الحكم، الحكم الكلي، وتفصيلات جزئيات ذلك الحكم هو القدر. وقيل أن إيش؟ القضاء هو القدر. وقيل أن القضاء هو ما تم وقضي، وانتهى هو قضاء، وما لم يحصل بعد فهذا هو إيش؟ هو القدر. فما وقع وقضي وتم هو القضاء، والقدر بهذا الاعتبار يكون سابق للقضاء. القدر يكون سابق للقضاء. فالقضاء بهذا المعنى يتعلق بأي مرتبة من مراتب القدر؟ أربع. القضاء يتعلق بأي مرتبة من المراتب الأربع؟ ثالث، الرابعة، وقبلها المشيئة. إذن يتعلق بالثالثة والرابعة القضاء، والقدر يتعلق بالعلم والكتابة. بالعلم والكتابة. حياك الله يا شيخ. طيب، إذن بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله: علم كل شيء قبل كونه فجرى. قرأت هذا؟ أيوة. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذا هذا تفصيل لمرتبة العلم. فما شيء يحصل في الوجود يا إخوة ويقع في هذا الكون من حركة ولا سكون، بل ولا سقوط ورقة كما سبق معنا، إلا يعلمها الله تبارك وتعالى. ثم كتبها في اللوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتب ما سيحصل، وشاءها جل جلاله فوقعت. فهذه الجملة تؤكد أن مقادير الخلائق هي في الحقيقة من دلائل علم الله تبارك وتعالى المحيط الشامل بكل شيء. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. علم الله تبارك وتعالى تجري جميع أحوال العباد، جميع أحوال العباد تجري على هذا. ثم قال رحمه الله: على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فسبحان الله العظيم الذي مقادير الأمور بيده تبارك وتعالى، علم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون. ثم قال المصنف رحمه الله: يضل، أيوة، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذه الجملة كان صلى الله عليه وسلم يرسخها في نفوس أصحابه في كل جمعة. أما بعد، ها، في خطبة الحاجة كان يضل من يشاء ويهدي من يشاء تبارك وتعالى. فالمصدر الهداية منه سبحانه، أنت عليك أن تبذل الأسباب، والله تبارك وتعالى هو الموفق، هو المضل، وهو الهادي لمن شاء سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يقع في ملكوته شيء إلا بإذنه تبارك وتعالى، سواء من الأمور المحمودة عند الإنسان أو من الأمور المذمومة عند الإنسان. فالخير والشر مصدره من الله تبارك وتعالى، كما قال جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء إيش يجعله على صراط مستقيم. إذن وقال سبحانه: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، تضل بها من تشاء. إذن يا إخوة، مقادير الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شيء يقع من الهداية والإضلال إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما لماذا؟ لما؟ لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فليس للعبد أن يسأل مثل هذا السؤال، بل عليه أن يبذل الأسباب التي ترشده إلى الهداية، ترشده إلى الهداية. ولذلك صدر سؤال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لما بين لهم أن الله قد علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، سألوا السؤال، هذا السؤال يرد على كل واحد منا، طيب، يرد إذا كان كل شيء مكتوب، أن الشقي والسعيد وكتب أهل الجنة من أهل النار وكتب، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ها؟ فقال عليه الصلاة والسلام إجابة جامعة مانعة يا إخوة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرين: الأمر الأول أن الواجب عليك أيها العبد ألا تخوض فيما غاب عنك، أنت القدر غيب فلا يجوز الخوض في الغيب، وإنما الواجب عليك أيها العبد العمل والجد والاجتهاد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقوله اعملوا، من هذه نستفيد أن الأمور الغيبية ما غابت عنك، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، هذا لم تؤمر بالخوض والبحث فيه، أنت مأمور بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فاعملوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فكل ميسر لما خلق له، نستفيد من هذه أنك مهما عملت ومهما بذلت من الأسباب التي تظن أنها مصدر السعادة وأنها مصدر النجاح والفلاح، فلن تتحقق إلا بتيسير الله، لن تتحقق إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فأنت في كل أحوالك محتاج إلى توفيق الله، محتاج إلى معونة الله، محتاج إلى تسديد الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا بذل الأسباب، أعطى فعمل، إذن عمل، واتقى، يعني عمله لم يبتغي به رياء وإنما ابتغى به وجه الله. ثم أيضا أعطى وكانت عطيته صادقة خالصة، كان صادقا وصدق بالحسنى. فيسر الله، فسنيسره، هذا وعد من الله، فسنيسره لليسرى. فإذا لما تحقق الأمر الثاني وهو توفيق الله تبارك وتعالى تحققت له إيش؟ الحسنى، وهي إيش؟ الجنة، وهي الجنة. وأما من بخل واستغنى، بذل أسباب الخذلان وكذب بالحسنى، فسنيسره لماذا؟ للعسرى. وهذا هو معنى اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمقصود أيها الأفاضل أن الله تبارك وتعالى يقضي على العباد ما شاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الانحراف والضلال، لكن اقتضت حكمته أن هذا سيحصل، فهذا خذله ولم يوفقه فحصل منه الكفران، حصل منه الكفران. فالإرادة إرادة، فالمشيئة يا إخوة، مشيئة الله تبارك وتعالى المقصود بها المشيئة الكونية التي تتعلق بماذا؟ بالوقوع، لا تتعلق، لا المشيئة لا تستلزم أن الله يحب ذلك الشيء الذي وقع ويرضى، لا، فقد يقع ما لا يحبه الله ولا يرضى. وهل وقع هذا بمشيئته؟ نعم، وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة وهي المتعلقة بالوقوع، وأما الإرادة الشرعية فهي المتعلقة بماذا؟ بالشرع، أي الذي يحبه الله ويرضاه. على أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. إذن وهذا فيه رد على من؟ على المعتزلة الذين أنكروا أن الله تبارك وتعالى لا يريد وقوع الكفر، وإنما الكافر هو الذي خلق كفره. فتعالى الله تبارك وتعالى أن يقع في ملكه ما لا يريد. ولذلك سبق معنا قصة بإسحاق الإسفرايني لما قال أو يعصى ربنا قهرا؟ يعصى قهرا، أراد الله أن يقع هذا من إبليس وأن يقع هذا، لكن هل هي إرادة محبة ولا إرادة وقوع؟ إرادة وقوع، حتى يبتلي الله المؤمن بالكافر والبر بالفاجر. فتعالى الله أن يقع من أفعال العباد ما لا يريده كونا، فهو المقدر لحركاتهم وآجالهم وأرزاقهم، وهو تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، خالق أفعال العباد. قد يقول قائل كيف يكون الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، سواء أفعالهم الصالحة أو أفعالهم الطالحة، وكيف يكون العباد هم الفاعلون لأفعالهم بمشيئتهم واختيارهم؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ والجواب، الجواب أن عقيدة أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال العباد أولا أن الله تبارك وتعالى خلق العبد وخلق فيه إرادة وقدرة، خلق العبد وخلق فيه الإرادة وخلق فيه القدرة، ومن إرادته وقدرته يتحقق الفعل، الإرادة والقدرة يتحقق الفعل. فقدرة العبد وإرادته خلقها الله، فمتى اجتمعت القدرة العبد وإرادته حصل الفعل. ثم إن لإرادة العبد وقدرته أثراً في وجود الفعل الذي يخلقه الله به. فالكلام مثلاً والمشي حصل من العبد بقدرة العبد وبإرادته. من خلق في هذا العبد الإرادة؟ من خلق فيه القدرة؟ أليس الله قادر على أن يحجب عنه القدرة على المشي فلا يكون ماشيا؟ فالله تبارك وتعالى خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة. وكذلك من الذي مشى؟ من الذي باشر المشي؟ العبد. فهذه صفة قامت بالعبد. والعبد في كل حال لا يستغني عن ربه طرفة عين. وهكذا لو كان الفعل العبد منفصل كالقتل، العبد لو قتل فلانا فعل فعلا إجرامي، هو كمشيه، الله حصل هذا الفعل من هذا العبد بعلم الله أولا وكتابته لفعل هذا العبد، ثم شاءه شاء أن يقع منه هذا الفعل، قابيل قتل هابيل، فشاء الله تبارك وتعالى كونا ولا شاءه شرعا؟ كونا، لأن الله ما يحب القتل، قتل النفس بغير حق، فشاء وقوع هذا الفعل منه فحصل، فرزقه الله قوة وقدرة وإرادة على هذا الفعل ليبتليه الله تبارك وتعالى. إذن قدرة العبد وإرادة العبد محدودة، محدودة، وهي في نفس الوقت محتاجة إلى ماذا؟ إلى أمر زائد من الله تبارك وتعالى، إما توفيق إن كان في الخير، وإما ترك وخذلان إن كان في الشر، إن كان في الشر. فالفعل العبد لا يحصل إلا بأمر زائد، وهو مشيئة الله تبارك وتعالى وإعانته وتوفيقه أو خذلانه، أو خذلانه. اتضحت الرؤية؟ اتضحت الرؤية يا أخوة؟ إذن ولذلك فقدرة العبد وإرادة العبد قبل وقوع الفعل، قبل وقوع الفعل، ولو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون، فلو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون. إذن قد يعزم الكافر على فعل، على فعل أمر المحرم. أما اليهود، أما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا عليه حجرا؟ عندهم الإرادة وتحققت لديهم ماذا؟ القدرة. لم يبقى إلا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأخير الباقي يحتاج إلى مشيئة إلهية، مشيئة إلهية من الرب تبارك وتعالى، لا دخل للعباد بها. لما لم يشأ الله وقوع هذا الفعل منهم لم يتحقق، لم يتحقق. يا إخوة، من أدرك هذه النكتة زالت عنه جميع الشبه في باب القدر، وعلم أنه محتاج إلى ربه في جميع أحواله، في جميع أموره، سواء من خير أو شر، فجميع الأمور لا تكون إلا بأمره تبارك وتعالى. ويتضح أيضا ضلال الفرق المنحرفة، ضلال القدرية الذين قالوا الله لا يخلق الشر ولا يقدر على خلق أفعال العباد، فالعباد يخلقون أفعالهم، فزعموا مع الله خالقين، فكانوا من أهل الشرك، من أهل الشرك في باب الأفعال، لأن هم خالقون والله خالق، ويخلقون ما شاءوا والله يخلق ما شاء، والخالق هو الله وحده، الخالق هو الله وحده. وكذلك ضلال الجبرية من الجهمية والأشاعرة ومن نحى نحوهم، الذين قالوا العبد مجبور على أفعاله، ليس له قدرة وليس له مشيئة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، فتعذروا بماذا؟ بمشيئة الله. والله تبارك وتعالى وإن جاء منهم الكفر كونا لكنه لم يشأه منهم شرعا، فالله لا يحب من لا يرضى لعباده الكفر، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فقول أهل السنة في باب القدر وسط بين ضلالتين، ضلالة القدرية الذين زعموا لله خالقين، زعموا مع الله خالقين، وضلالة الجبرية الذين أبطلوا قدرة العبد وإرادته وقالوا الله خالق كل شيء والعبد مجبور على فعله، كالورقة في مهب الريح، كالورقة في مهب الريح. طيب كمل. البائس الوصول إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة. أيوة. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. من بهذه الجملة الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، شرع المصنف رحمه الله في ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. أحسن. ولا يصح الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا بالإيمان برسله، كما قال جل جلاله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا. فالله تبارك وتعالى بعث الرسل قال الباعث الرسل، فهو بعث الرسل مبشرين بماذا؟ بتوحيد الله وجنته أهل التوحيد، ومحذرين من الشرك ومن النار للمشركين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله تبارك وتعالى الرسل كما قال المصنف لإقامة الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله بعث الرسل لتقويم الانحراف الذي اعترى الفطر، فالفطر فطرت على توحيد الله تبارك وتعالى. قال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، كان الناس أمة واحدة على توحيد الله وعلى الفطرة السوية، لما انحرفوا أرسل الله من رحمته الرسل مبشرين ومنذرين. ثم قال رحمه الله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة. ما الفرق بين النبوة والرسالة؟ ها؟ أن النبوة يكمل ما جاء بها الرسول. نعم. رسالة الدين جديد. نعم. النبوة شريعة من قبله. طيب إذن يا إخوة، من حيث اللغة النبي مشتق من النبأ وهو خبر، والرسل مشتق من التوجيه ومن الإرسال وهو التوجيه والإرسال التوجيه. وقد دلت النصوص على الفرق بين النبي والرسول، لأن بعض أهل العلم يقول لا فرق، والصحيح الفرق، كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا الواو تقتضي المغايرة إلا إذا تمنت ألقى الشيطان في أمنيته. ومما يؤكد الفرق حديث أبي ذر، وإن كان فيه ضعف ضعفه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدد الأنبياء وعدد الرسل فقال عدد الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، وعدة الرسل 310. والفرق بينهما أن الرسول قيل ذكرت ثلاثة، أكثر من ثلاثة لكن أذكر لكم ثلاثة فروق. قيل الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر تبليغه، وهذا يعني ضعيف ويرد عليه إرادات كثيرة، فالبلاغ مأمور به الأنبياء وغير الأنبياء. ألا الرسول من أوحي إليه بشرع جديد كما ذكر أخوكم، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. ومن الفروق ولعله من أحسنها، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، يعني في التوحيد. وأما النبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين، فإن بني إسرائيل كانت تسوسهم من؟ الأنبياء. كلما هلك نبي أرسل الله إليهم نبيا آخر. فقوله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، نبينا أفضل عليه الصلاة والسلام أوتي من الخصوصيات والفضائل ما لم يعطه نبي قبله، وهذا مما يؤكد أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. قال الله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين، هنا قراءتان خاتم وخاتم، خاتم خاتم يعني لا نبي بعده، فهو خاتمة النبوة. وخاتم ما معنى خاتم؟ طيب هو الطابع، من الطابع، قيل الخاتم إما من الطابع، والطابع على الرسالة أو الطابع على الرسالة يكون في ماذا؟ في آخرها، يطبع في آخرها، ويكون هنا الخاتم بهذا المعنى، بمعنى الخاتم. وقد يأتي أيضا بمعنى زين الشيء وما يتزين به، فهو الحلية، فهو حلية الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما قال جل جلاله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك. إذن يا إخوة، هذا الموطن هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ تفضل. أحسنت. إذا تتحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله بماذا؟ بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. خلاص، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.